الذي خلقهم من نفس واحد الذي وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصل لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة من نار. وقال الإمام الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه وحدثنا يحيى بن يحيى هذا قبله عنوان باب التيمم في الطهور وغيره باب التيمم في الطهور بضم الطاء أي الطهارة وغيره من الأشياء يعني المحترمة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي النيسابوري أبو زكريا من العاشرة هذا قال أخبرنا أبو الأحوص أبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي مولاهم من السابعة عن أشعث ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي ثقة من السادسة عن أبيه أبوه سليم بن الأسود سليم بن الأسود بن حنظلة أبو الشعثاء المحاربي قال الكوفي ثقة من كبار الثالثة وهذا أول محل ذكره ولو في هذا الكتاب تقريبا خمسة أحاديث فقط. قال عن مسروق مسروق بن الأجدع أبو عائشة الكوفي مخضرم من الطبقة الثانية عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه مخففة من الثقيلة كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى وخففت إن فقل العمل وتلزم اللام إذا ما تهمل وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا هذه مخففة إنه أصل إنه أي إن الأمر والشأن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب لا مدخلة لا مفارقة بين إن مخففة من الثقيلة المهملة وبين إن النافية هذا لفرق جاء باللام هذه أتلزم اللام إذا ما تهمل. قال وربما استغني عنها إن بدا مناطق أرادهم أعتمد أما إن بان ودل قرين على عدم الالتباس بين إن مخففة وإن النافية لا يؤتى باللام فما في قول الشاعر أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن على مثلا. قال لا يحب تيمنا أي استعمال اليد اليمنى التيمنا أي استعمال اليد اليمنى ومعناه أنه يستعمل يده اليمنى في طهوره أي في حال طهارته والمراد بالطهور هنا فعل الطهارة ويجوز أيضا فتوى في طهوره. وقد قال السبوي الطهور بفتح قوال الماء والمصدر معه وعلى هذا في طهوره وطهوره يجوز وجهان. قال إذا تطهر أي إذا أراد التطهر يستعمل اليمين وفي ترجله أي تمشيط شعره وهو تسريحه وهو أعم من أن يكون في الرأس أو في اللحية كذلك أيضا يحب ذلك. قال أبو نعيم رحمه الله مستخرجه الترجيل التدهين استعمال الدهن في الشعر. قال وإذا ترجل إذا أراد أن يسرح شعره وفي انتعاله أي في لبس نعله في لبس نعله إذا انتعل إذا أراد لبس نعله هذه كلها يستعمل فيها اليمين. قال ابن كثير رحمه الله معنى التيمم في التنعل البداءة بالرجل اليمنى ومعناه في الترجل تسريح البداءة بالشق الأيمن من الرأس في تسريحه ودهنه وفي الطهور البداءة باليد اليمنى والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل والبداءة باليمنى عند الشافعي من المستحبات وإن كان يقول بوجوب الترتيب لأنهما كالعضو الواحد حيث جمع في لفظ القرآن الكريم في لفظ واحد حيث قال الله عز وجل وأيديكم وأرجلكم، يعني هذا كأنهما يد واحدة رجل واحدة. قال والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده المسألة الثالثة بيان مشروعية التيمم في الطهارة، فيبدأ في وضوئه بغسل يد اليمنى والرجل اليمنى وفي غسله بالشق الأيمن. ومن أسباب التيمم في لبس النعل فيبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى. ومنها استحباب التيمم في تسريح الشعر فيبدأ بالشق الأيمن وكذا في غسله وحلقه. ومن التبرك باليمين قال القرطبي رحمه الله تعالى كانت محبته صلى الله عليه وسلم التيمم تبرك منه باسمه اليمين لإضافة خير إليها، كما قال تعالى وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين على تعظيم شأنه، وناديناه من جانب الطور الأيمن. الله سبحانه وتعالى جعل اليمين هناك معتبرة، ولما فيه من اليمن والبركة، وهذا من باب التفاؤل. ونقضه الشمال ويؤخذ ينقض الشمال، ويؤخذ من الحديث احترام اليمين وإكرامها، فلا تستعمل في إزالة شيء من الأقدار ولا في شيء من خسيس الأعمال. وقد نهى صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء ومس الذكر باليمين. ومنها استحباب البداءة بدء باليمين في شيء يكون باب التكريم. قال النووي رحمه الله هذه قاعدة مستمرة في الشرع، وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك، كذلك السواك يستحب أن يكون باليمين. وله فوائد كثيرة. المسألة هي الرابعة. قال الإمام أبو بكر بن المنذر رحمه الله تعالى ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمم ما استطاع في ترجله ونعله ووضوئه. وروينا عنه أنه قال إذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. قال وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه بدأ فغسل يده اليمنى ثم اليسرى في الوضوء، وكذلك يفعل المتوضئ إذا أراد اتباع السنة. قال وممن نذهبه أن متوضئ يبدأ بيمينه قبل يساره مالك وأهل المدينة وصبيان الثوري وأهل العراق والأوزاعي والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال وأجمعوا على أن لا إعادة على من بدأ بيساره قبل يمينه. وقد روينا عن علي بن أبي طالب بن مسعود رضي الله عنهما أنهما قال لا تبالي بأي يديك بدأت. انتهى كلام المنذر رحمه الله تعالى. وعلى هذا نقول إن صح الإجماع هذا يصرف، وإلا فالأمر بصيغة الأمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا لبستم أو توضأتم فابدأوا بأيامنكم، حديث صحيح، والأمر للوجوب، هذا هو المستفاد. لكن إن صح الإجماع المزعوم، لكن المشكلة أن هذا الإجماع الذي يبدعونه لسنا مطمئنين في ثبوته، فإن صح الإجماع صرف عن الوجوب إلى الاستحباب، وإلا بقي على الوجوب، فيجب على المتوضئ أن يعني يبدأ باليمين، وفي كل أحواله يبدأ باليمين. قال رحمه الله تعالى قال حدثنا مسلم بن طوسي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي معاذ بن معاذ قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجب حب التيمم في شأنه كله ثم فصلت بقولها في نعله في نعليه أي في لبس عليه وترجله وطهوره. هكذا يعني عممت أحواله كلها. وقال الإمام الدقيق العيد رحمه الله قوله في شأنه كل عام مخصوص، لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ باليسار. انتهى. قال الصنعاني رحمه الله قوله فإن دخول الخلاء والخروج من المسجد يبدأ باليسار، هذه من أمور الدائرة على الألسنة، وابحثوا عن دليله. ف فإني لا أعرف في حديثا وإنما ورد في اليد اليسرى في التخلي. وحديث عائشة رضي الله عنها عند أحمد وأبي داود الطبراني كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت يد اليسرى لخلائه وما كان من أذى. قال حافظ التلخيص إنه منقطع. قال ورواه أبو داود من طريق أخرى من حديث حفصة، ورواه أحمد والحاكم وابن حبان، فهذا ما ورد وقياس الرجل على اليد لا يتم هنا انتهى. قلت ماذا؟ أما حديث عائشة رضي الله عنها المذكور فصحيح كما حققه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود، وكذلك حديث حفصة رضي الله عنها صحيح أيضا. ولفظ عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك. وحديث حفصة رضي الله عنها يصلح للاحتجاج به مسألة دخول الخلاء والخروج والسكي ونحو ذلك، لأن قولها يجعل يمينه إلى آخره عام يشمل اليد والرجل، فليس من باب القياس كما يراه الصنعاني، بل هو من باب الاستدلال بعموم النص. وما يؤيد ذلك ما أخرجه الشيخان وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكون اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. ففيه تنبيه على أن كل ما كان من باب التشريف فهو باليمين، وما كان بخلافه وبالشمال، فدخول المسجد من الأول بخلاف خروج منه، والخلاء بالعكس. وبالجملة فعناية الشارع مثل هذا مما لا يخفى على من تأمله بالإنصاف. الله تعالى الهادي إلى صراط السبيل. أيضا تنبيه، قال ابن المنكر رحمه الله: يدخل في عموم قوله في شأنه كله الأحوال التي أسلفناها، ومن الأخذ والعطاء، ومن السواق فما قدمناه. ومذهب أحمد استحبابه باليسار، قول له يعني استحباب اليسار، لذا نرى كثيرا من الأئمة يستاكون باليسار، أخذا من أحمد وليس أخذا من الحديث. الحديث ظواهر الأحاديث، بل نصوص الأحاديث الظاهرة تدل على أن السواك باليمين لا باليسار. ففي سنن أبي داود وغيره ثبت عن حفصة أنه وسواكه، فهذه زيادة من الحافظ مسلم إبراهيم الأزدي المعروف بالحفظ والإتقان، زادها في روايته فهي رواية صحيحة. خلينا هذا، دعنا عن هذا. لو لم تصح هذه اللفظة وسواكه أصلا، الأحاديث الدالة عليه تغنينا عن ذلك، مثل حديث في النسائي وغيره، وكذلك أيضا في سنن أبي داود حديث عائشة رضي الله تعالى عنها كان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، السواك مطهرة للفم، نص صريح بأن السواك من المطهرة وليس من المستقذرات. الإمام أحمد قال هذا إزالة القذر، وهذا في مقابلة النص لا قيمة له. إذن معنى ذلك أن السواك مطهرة سماه طهارة. والحديث الصحيح المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يجبه التيمم في طهوره، الطهور داخل في السواك، يعني صلى الله عليه وسلم نص فيه على أنه مطهرة، فدل على أن السواك يكون باليمين بالنص الصريح. وأما الحجة التي ذكرها ذكرت عن أحمد أنه قال من المستقذرات، فهذا لا يوازي هذا الذي قلناه، لأن هذا قياس في مقابلة النص. إذا جالت خيول النص يوما تجار في ميادن الكفاح، غدا السبه القياسيين صرعا تطير رؤوسهن مع الرياح. لا قيمة للقياس في محل النص أو في مقابلة النص. إذن نقول المستحب إن لم نقل الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به والأمر الوجوب، لكن نقول على قول الجمهور الذين يقولون باستحباب السواق يكون باليمين لا باليسار، لأنه لا وجه لجعله باليسار مع وجود النصوص الصحيحة. قال لأن ذا المستقذر فكان كالحجري في الاستنجاء. ونقل عن القرطبي أيضا ويرده رواية أبي داود في هذا الحديث في اللباس وسواكه في طهوره وتنعله وترجله وسواكه، زادها مسلم إبراهيم أحد الرواة عن شعبة، ثم قال أبو داود ورواه عن شعبة معاذ لم يذكر سواكه، ومعاذ لا يوازي مسلم، مسلم أحفظ منه. وقال الترمذي الحكيم والاستياك باليسار، والاستياف باليسار إلا من عدة من فعل الشيطان. قال وقد روي مرفوعا الشيطان يأكل بيساره ويشرب بيساره ويعمل الأعمال بيساره فيجتنب الأعمال بها إلا من عدة. ولأن في السواك تعبدا، لكن هذا الحديث لا ما عرفنا صحته، ولكن يغني عنه ماذا ولم يذكر سنده حتى انظر، ولكن يغني عنه ما تقدم لمسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وما أخرجه أحمد بن مسنده وابن ماجه في سننه بإسناد الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليأكل أحدكم بيمينه وليشرب بيمينه وليأخذ بيمينه وليعطي بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويعطي بشماله ويأخذ بشماله. إذن العمل بالشمال يكون من عمل الشيطان كما قال الترمذي الحكيم. ولأن في السواك تعبدا حيث أمر به فهو من باب التكريم، فيفعل باليمين كالأكل والشرب. فإن قلت كان ينبغي التفصيل بين حالة التغير فيكون باليسار وبين عدمها فيكون باليمين، أجيب بأن إطلاق أحاديث الترغيب في السواك يرد هذا التفصيل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مطهرة حيث قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولرواية أبي داود بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله، في طهوره وترجله ونعله وسواكه. هكذا في رواية مسلم من إبراهيم أحد ثقات الحفاظ عن شعبة بزيادة وسواكه، وهي زيادة صحيحة. والحاصل أن مستحب كون السواك باليمين لما ذكر، فتبصر الله تعالى أعلم. تنبيه آخر في قولها أيضا: في شأنه كله دلالة على أن التختم في اليمين دون اليسار، لأن لباس الخاتم من جملة شأنه صلى الله عليه وسلم، هو الصحيح عند الشافعية. لكن صح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم تختم في اليسار، فيجوز الأمران. قاله ابن الملكم رحمه الله تعالى، ثبت هذا وذاك. قال رحمه الله تعالى: حدثنا مستمر متصق على حدثنا يحيى بن أيوب. قبله العنوان: باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال، أي فيما يستفيد منه الناس من الطرق وكذلك من الظلال محل استراحتهم. لا يجوز أن يتخلى أحد هناك لإلحاق الطرق بمسلم. وفي السنن المتصق على حدثنا يحيى بن أيوب المقابري البغدادي ثقة عابد من العاشر هذا، قال حدثنا وقتيبة وابن سعيد البغلاني، قال وابن حجر علي بن حجر السعدي المروزي جميعا عن إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير قال: ابن أيوب حدثنا إسماعيل قال أخبرني علاء العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، أي اللذان يكونان سبب اللعن، سبب كثرة اللعن. قال: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى على هذه المضاد، أي فعل الشخص الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا في البيان على أن هذا الفعل جريمة يستحق صاحبها اللعن، أن يدعى عليه باللعن لإلحاق الضرر بالمسلمين. والذين يؤذون مؤمنين ومؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فهذا يعني ينبغي مجانبته. يتخلى في طريق الناس أي يتغوط في موضع يعني يمر به الناس أو في ظلهم. قال الخطابي وغير العلماء: المراد بالظل هنا مستظل الناس الذي اتخذوه مقيلا ومناخا ينزلونه ويقعدون فيه، وليس كل ظل يحرم القعود تحته. فقد قال على النبي صلى الله عليه وسلم: تحت حائش النخل لحاجته، أي قضى حاجته وله ظل بلا شك. ليس المراد أنه لا يجوز أن يتخلى الإنسان في الظلال، لأنه إذا كان يتخلى في خلال النخل أو حائش النخل لا بد أن يكون هناك ظل موجود، لكن المراد به أن الظلال التي ينتابها الناس ويقصدونها للاستراحة فيها هي التي يحرم أن يتخلى الإنسان فيها. وأما مع ذلك فقد أمر أن يتخلى الإنسان ويغيب عن أعين الناس ويستتر في حائش النخل أو بغير ذلك، وذلك يكون له ظل. فإذا هذا لا يمنع، إنما يمنع إذا كان ذلك المكان المظلل يقصده الناس للاستراحة، فيحرم أن يتخلى الإنسان تحته. قال فقول عاد النبي صلى الله عليه وسلم الأخير أشار به إلى ما أخرجه المصنف رحمه الله من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، يعني حائط نخل. إذن معنى ذلك أنه علمنا بهذا أن الظل الذي ينهى عن التخلي فيه هو ما كان يعني يقصده الناس لاستراحته، وأما ما عدا ذلك فلا يحرم بل يجوز. والحديث هذا من أفراد مصنف رحمه الله تعالى. ومن فوائده بيان النهي عن التخلي في قضاء الحاجة من البول والغائط في طريق الناس، ومنها بيان النهي عن التخلي في ظل ينتفع به الناس، ومنها أن سبب النهي عن التخلي فيما ذكر لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونثنه واستئذانه، ومنها بيان شدة حرص الشريعة على إبعاد الفرد والمجتمع عما يلحق الأذى بهم مما يوجب لعن بعضهم لبعض وشتمهم، ومنها الحث على ما يجلب المحبة بين الناس ودعاء بعضهم لبعض من إدخال السرور في قلوبهم وإزالة الضرر عنهم. ولذا صار إماطة الأذى عن طريق المسلمين من شعب الإيمان، فقد أخرج مصنف عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون أو قال بضع وستون شعبا، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. يعني الشريعة حريصة على جلب المنافع للناس وإدخال المحبة أو الوئام والتراحم والترافق فيما بينهم وإبعاد ما كان سببا لنفرة بعضهم من بعض. ومن جملة هذا إذا تبولت أو تغوطت يعني في ظل الناس أو في ممر الناس طريقهم أو في محل يقصدونه لأي حاجة فقد ابتعدت عنهم وعن مناصرتهم وعن يعني الرفق بهم، وهذا سبب يسبب للعن بعضهم بعضا، وهذا هو هدف الشريعة من إبعاد الناس عن مثل هذا. قال قال باب الاستنجاء بالماء، أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على مشروعية الاستنجاء بالماء. والاستنجاء بالماء مما جرى في خلف بين السلف، يعني قلة من السلف يكرهون الاستنجاء بالماء ولا يرون الاستنجاء إلا بالأحجار نحو ذلك، ويعللون بعضهم بأنه مطعوم ففي إفساد، وبعضهم يقول لا يزال النتن في يدي وإلى آخر ما قاله. لكن نعتذر عن هؤلاء كلهم بأن الأحاديث الواردة في ذلك ما وصلت إليه، فنعتذر عنهم بهذا. وإلا فالأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في أنه كان يستنجي بالماء، وكذلك أيضا الصحابة كانوا يفعلون ذلك. وفي السنة المتجه قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي النسابوري قال أخبرنا خالد بن عبد الله الطحان عن خالد الحذاء، خالد الأول هو الطحان والثاني الحذاء من الطبقة الخامسة، عن عطاء ابن أبي ميمونة، عطاء ابن أبي ميمونة واسمه منيع، أبو ميمونة واسمه ميمون أي منيع، قال هذا من الطبقة الرابعة، وهذا أول محل ذكره، وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل حائطا أي بستانا وتبعه غلام معه مضاءة هو أصغرنا، أصغر إيه من أنس، وضع عند سدرة أي وضع ذلك الماء عند سدرة، السدرة هذه الشجر المعروفة، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته فخرج علينا وقد استنجى بالماء. هذا محل الشاهد، وقد استنجى بالماء، فدل على أن الاستنجاء بالماء من السنن الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل تنبيه، قيل الغلام المذكور يحتمل أن يكون من مسعود رضي الله عنه وقواه الحذف الفتح، هذا ابن مسعود رجل كبير كيف يقول غلام؟ غلام معناه صغير، لكنه يقولنا هو قائم والآخرون والآخر قاعد سواء سواء. صغير هو ابن مسعود، كان دقيق الساق وكان قصيرا بحيث انه يساوي قائما الجالس، ولذلك سماه غلاما، لكن هذا ما هو ظاهر. على كل أصحاب الفتح يميل إلى ترجيح هذا. قال لكن بعيد قول أنس رضي الله عنه عند البخاري منا من الأنصار، ومن الوصول مهاجر، وعند الإسماعيلي من الأنصار، وما أجاب به الحاكم تكلم ظاهر، ويحتمل أن يكون أبا هريرة رضي الله عنه، وهذا أيضا بعيد لما في رواية أبي داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الخلاء أتيت بماء في ركوة فاستنجى. ونهو البخاري في ذكر الجن وفيما في ما في الذي قبله، هذا أيضا بعيد. أبو هريرة كبير كيف الغلام؟ قال لكونه قريب العهد بالإسلام، وهذا دليل وهي، هذا تأويل وهي. ويحتمل أن يكون جابر رضي الله عنه بما في حديث جابر رضي الله عنه الطويل عند مسلم يأتي آخر الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق لحاجته فاتبعه جابر بإداوة، ولا سيما وهو أنصاري وفيه ما سبق. قلت هكذا ذكر هذه الاحتمالات في الفتح، وعندي أنه لا داعي إلى هذه التكلفات. ما الذي أدهم؟ يعني معرفة ذلك الشخص واجبة حتى نتكلف بالتكلف البعيد؟ ابن مسعود رجل كبير ثم نقول غلام وهو أصغرنا، ثم الثاني أبو هريرة رجل كبير ثم يصفه بأنه أصغرنا، ثم جابر بن عبد الله رجل كبير يقول أصغرنا، ما له داعي تكلف هذا كله إلى التكلفات التي لا يقبلها اللوق السليم. وأي مانع من أن نقول إن غلام أنصاري من أقران أنس رضي الله عنه بس من المراهقين؟ وما الذي اضطرنا إلى معرفة عينه حتى نتكلف هذه التكلفات الباردة؟ ومما يهم هذه الاحتمالات قول أنس رضي الله عنه هنا هو أصغرنا، فهل ابن مسعود أو أبو هريرة أو جابر أصغر من أنس؟ سبحان الله، إن هذا لشيء عجيب. والله تعالى المستعان. إذن لا داعي للتكلف، يعني معرفة شيء أولى من جهله. كل شيء يعني الإنسان النفس تواقة إلى معرفة ما غاب عنها، وهذا طيب مستحسن ما لم يؤدي إلى معنى مستبشع لأي توصل إلى معرفته. مثل هذا تأويل أبو هريرة ابن 30 سنة ويقول له أصغر مني أنس وهو ابن 20 سنة، ما أقول هذا صاحب الفتح يعني ما له إلى هذا، إلى ترجيح ابن مسعود، وأحيانا يقول جابر، وأحيانا هذه كلها لا داعي لها، بل نقول غلام أنصاري على نحو أنس ابن 20 سنة 12 سنة أو أقل أو أكثر. والحديث هذا متفق عليه. قال رحمه الله تعالى هنا من فوائده بيان وشرعية الاستنجاء بالماء، بل هو المستحب والمرجح على الاقتصار على الحجر. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه فقال باب الاستنجاء بالماء، وفيه رد على من منع ذلك، وسيأتي تأكيد الخلاف فيه في المسألة التالية إن شاء الله تعالى. المسألة التالية المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في الاستنجاء بالماء. قال النووي رحمه الله تعالى ولاختلف الناس في هذه المسألة، فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار أن الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر، فيستعمل الحجر أولا لتخف نجاسة وتقل مباشرتها بيده، ثم يستعمل الماء فإن أراد الاقتصار على أحد ما جاز الاقتصار على أي ما شاء حجره ماء سواء وجد الآخر أو لم يجده، فيجوز الاقتصار على الحجر مع وجود الماء ويجوز عفسه، فإن اقتصر على أحدهما فالماء أفضل من الحجر، لأن الماء يطهر المحل طهارة حقيقية، وأما الحجر فلا يطهره وإنما يخفف النجاسة ويبيح الصلاة مع النجاسة المعفو عنها. وبعض السلف ذهبوا إلى أن الأفضل هو الحجر، وربما أوهم كلام بعضهم أن الماء لا يجزئ، وقال ابن حبيب المالكي لا يجزئ الحجر إلا لمن عدم الماء، وهذا خلاف مع العلماء من السلف والخلف وخلاف ظواهر السنن المتظاهرة. انتهى كلام النووي. الحاصل وقال في الفتح عند قول البخاري زيد قول عند قول البخاري. باب الاستنجاء بالماء أراد بهذه ترجمة الرد على من كرهه وعلى من نفى وقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه سئل عن الاستنجاء بالماء فقال إذن لا يزال في يدي نتن. وعن نافع أن ابن عمر كان لا يستنجي بالماء. وعن ابن الزبير قال ما كنا نفعله. ونقل ابن المتين عن مالك أنه أنكر أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم استنجى بالماء. وهذا ما هو صحيح. مالك هو الذي روى في الصحيحين حديث الاستنجاء بالماء، كيف يكون ينكر؟ وعن ابن حبيب المالكية أنه منع الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، وهذا دليل مقابلة النص. وقد تقدم أن ابن المنذر حكى عن سعيد بن أبي وقاص وحذيفة وابن الزبير رضي الله عنه أنهم كانوا لا يرون الاستنجاء بالماء. وعن سعيد المسيب قال ما يفعل ذلك إلا النساء. الله المستعان. مدة حياته الطويلة ما كان استنجى بالماء ولا يعرفه. وقال عطاء غسل الدبر محدث. انت محدث، شوف إلى هذا الحد محدث عطاء بن أبي رباح إمام جليل، لكن هذه السنة خفيت عليه حتى قال إن الاستنجاء بالماء أو غسل الدبر محدث إلى هذا الحد. إذن نفهم من هذا أن السلف ما استوعبوا، وقد من بعدهم فما بالك من بعدهم ما استوعبوا السنن الواضحة والخفية مثل هذه التي ترجمت بأبواب متتالية في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم على الاستنجاء بالماء، وأنكروا ذلك وقالوا محدث وقالوا هذه بدعة وقالوا هذا وقال هذه الأشياء كلها تحملنا على أن التقيد بقول بمذهب معين أو قول شخص معين لا ينبغي للشخص أن يسلك هذا المسلك، بل يجب أن ينظر إلى الدليل. فإذا اختلف عليك العلماء أهل العلم السلف ومن بعدهم في أي مسألة تنظر إلى أدلته، ما الذي أدى فلان إلى مخالفة لهذا، انظر دليله. فإن قال نصح أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث بهذا فتمسك به، وإن قال قياسا على كذا استنباطا من كذا فاستعيد عنه. يعني الأئمة كلهم عندنا في ميزان واحد، كلها نفضل مالكا على الشافعي ولا الشافعي على أحمد ولا أحمد على أبي حنيفة، بل نقول ما يفضل في أي مسألة إلا الذي وافقه الدليل. فأي إمام وافق قوله نصا فأهلنا سوى إمامنا ونقتدي به، وأي إمام مبتعد عن النص نتجنب ذلك القول. ما نتجنب عن الإمام، إنما المراد أن نتجنب ذلك القول الشاذ أو الذي خالف السنة. فيقول عطاء غسل الدبر محدث، عطاء ما ولد إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم من زمان فترة، ولم يصير هذه السنة ما وصلت إليه، حتى الدعاء الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم محدث بدعة. وهكذا ينبغي للشخص أن يعلم مدى معرفة السلف أو العلماء من التابعين ومن بعدهم حتى الصحابة، إنهم لم يستوعبوا الأدلة الشرعية أو الأحكام الشرعية، بل يقصر في بعض المواضع فهمهم وعلمهم فيقعون في مخالفة النصوص الواضحة. عمر رضي الله تعالى عنه مع جلالته كان ينكر غسل الجنابة أو تيمم الجنوب، تيمم الجنوب، ومع أنه ذكره عمار وغيره إلى آخره قالوا لا ما في هذا ما يعني. وكان ينكر وينهى عن التمتع، وهذا يعني أنكروا عليه. وكذلك عثمان رضي الله عنه، هذا رأوا رأوه مع أن الأدلة الصحيحة أن صلى الله عليه وسلم عملها وعمل الصحابة معه، وبعد ذلك علي وغيره قالوا ما ندع ما صح عندنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أي أحد وترك خالفه. إذن فما بالك بالأئمة الأربعة وغيرهم، فإنهم أحيانا أن يكون مذهبهم أو قولهم مخالفا للنص الصريح، ولا نقول هم أعلموا، نعم هم أعلموا منا بكثير فما يعني كما بين الثرى والثريا، لكن لا يلزم من ذلك أن نقدسهم ونقدم قولهم. قال رحمه الله تعالى بسنة المتزوح حدثنا أبو كرم أبي شيبة اسمه عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، أبو شيبة اسمه إبراهيم بن عثمان، قال حدثنا وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاس وغندر محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة قال حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى، واللفظ له قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن طائف بن أبي ميمونة، وقلنا أبو ميمونة اسمه منيع أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل على غلام النعوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. هذا هو النص الصريح، هذا أيضا في البخاري، بل في كتب الستة موجود هذا الحديث، ومع ذلك أنكره بعض السلف. الله أكبر. والحديث هذا العنزة، هذه العنزة عصا طويلة في أسفلها زج حديدة، وقال رمح قصير، وإنما كان يستصحبها النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان إذا توضأ صلى فيحتاج إلى نصلها بين يديه لتكون حائلا يصلي إليه. قاله النووي. هذا أمر مهم جدا، وهو أن الإنسان عناية باتخاذ السترة حينما يصلي. كثير من طلاب العلم، حتى من طلاب العلم، يدخل المسجد ويصلي وسط المسجد أو في آخر المسجد ولا يبالي باتخاذ السترة، وهذا أمر عينه النبي صلى الله عليه وسلم بقول: إذا صلى أحدكم فليستتر. ومما يشهد لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يلزم العنزة هذه، السفر والحضر. السبب في ذلك هو هذا، ما كان يرعى الأغنام ويضربها، لا، بل هو إذا أحل في أي موضع وتوضأ وأراد الصلاة ما يجد هناك سترة، ما في حجر وكذا، فيستغني بها ويجعلها ساترة بينه وبين من يمر بين يديه. فإذا ينبغي للإنسان أن يعتني باتخاذ السترة. قال: وقال في الفتح: العنزة فتح النون عصا أقصر من الرمح لها سنان، وقيل هي الحربة القصيرة. وفي رواية كريمة عند البخاري: العنزة عصا عليها زج بزاي مضمومة ثم جيم مشددة أي سنان. وفي الطبقات لابن سعد أن النجاشي كان أهداها للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يؤيد كونها كانت على صفة الحربة لأنها من آلات الحبشة. انتهى. قال في العمدة: العنزة فتح العين وملة فتح النون أطول من العصا وأقصر من الرمح، وفي طولها زج كزج الرمح، والزج الحديدة التي في أسفل الرمح يعني السنان. لماذا؟ لأن الحديدة هذه يعني تدخل تسيخ في الأرض، إذا أراد أن يغرزها يصل بالحديدة. قال: وتنبه، الحكمة في حمل العنزة كثيرة، منها ليصلي إليها في الفضاء، ومنها ليتقي بها كيد المنافقين واليهود، فإنهم كانوا يرومون قتله واغتياله بكل حالة، ومن أجل هذا اتخذ الأمراء المشي أمامهم بها، ومنها تقع السبع والمؤذيات من الحيوانات، ومنها نبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشاش، ومنها تعليق الأمتعة، ومنها التوقع عليها، ومنها ما قاله بعضهم إنها تحمل ليستتر بها عند قضاء الحاجة. قال العيني: وهذا بعيد، لأن ضابط السترة في هذا ما يستر الأسافل، والعنزة ليس كذلك، لكن هذا قلنا تعقبناه إيش؟ قلت في تعقب العيني نظر، لأن مراد بكونها سترة هو أن تركز ويعلق عليها إزارة أو رداء، إزارا أو إزار يعلق عليها إزار أو رداء أو نحو ذلك، يعني معناه عند الاستتار بها لأن لا يراه الناس عند قضاء الحاجة، معناه إيه؟ تركز وراءه ويجعل عليها غطر هذا حتى يكون إيه؟ يسره. ما هو إيه؟ على عيني يكون العنزة هذه ما تستر الإنسان عند قضاء حاجته، لا، ما يلزم ذلك، إنما مراده أنها تكون تغرز ثم يجعل لها إزار أو رداء وهذا يستره، فما الذي أبعده؟ ما هو بعيد. وفي سالم التضيل المؤلف قال: وحدثني زهير وحب أبو خيثمة وأبو كري محمد العلاء أحد المشايخ الستة، واللفظ لزهير قال: حدثنا إسماعيل يعني من علية قال: حدثني روح بن القاسم، روح بن القاسم التميمي العنبري البصري وثقة الحاكم، قال: عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبرز لحاجته، أي يخرج إلى البراز وهو الفضاء، فآتيه بالماء فيتغسل به، معناه يستنجي به، أي يستنجي بذلك الماء ويغسل محل الاستنجاء، فيتغسل فيغتسل. قال رحمه الله تعالى: باب المسح على الخفين، أي باب ذكر أحاديث الدالة على مشروعية المسح على الخفين. وفي السنة المنتظر قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن نسابه أبو زكريا وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي أبو بن راهويه وأبو كري محمد بن علاء جميعا عن أبي معاوية حمد بن خازم الضرير قال حدثنا أبو كرابي شبت قال حدثنا أبو معاوية أبو وكيع واللفظ ليحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن همام همام ابن الحارث ابن قيس ابن عمرو النخعي الكوفي ثقة عابد من الطبقة الثانية قال بال جرير جرير عبد الله البجلي الصحابي الشهير ومسح بال ثم توضأ ومسح على خفيه فقيل تفعل هذا أنكروا عليه لأن بعض السلف الذين لم يصل إليهم مسح الخف من الحديث كانوا ينكرون المسح على خفيه ويرونه منسوخا بالآية ولكنه فقال نعم كيف ما أمسح رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه قال الأعمش فكان إبراهيم فقال إبراهيم كان يعجبهم أي يعجبوا الصحابة التابعين الذين كان أخذ منهم إبراهيم النخعي شيوخه يعني هذا الحديث لماذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول الفائدة معنى ذلك أن الذين لا يرون المسح على خفين وأنكروه دليلهم أنهم يقولون إنه منسوخ كان مسح الخف مشروعا فنزل قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين فنسخ بهذا كانوا يرون ذلك فلما فعل أو صنع جرير عبد الله مسح الخف قالوا له من أين أتيت به الناس ينكرون هذا بعض التابعين وبعض الصحابة كذلك أيضا منهم ابن عمر كان ينكر حتى دله حتى رده كان في الكوفة مع خاله سعد بن أبي وقاص فمسح سعد على خفيه فأنكر عليه ابن عمر فقال له إذا قدمت على أبيك فسله هو أنا فقط فلما قدم المدينة ذكر القصة لأبيه لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال له رأيت عجبا من سعدي قال ماذا قال إنه توضأ ومسح على خفيه فقال هذا هو السنة إذا حدثك سعد بشيء فلا تكذبه فلا تسأل غيره قال له عمر رضي الله عنه إذن بعض الصحابة أيضا كانوا ينكروا ذلك فلما جاء جرير بن عبد الله ففعل ذلك أنكروا عليه فقال لماذا تنكرون علي وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك فقالوا له أنت رأيت هذا؟ نعم قالوا إننا نرى الآية يعني أوجبت الغسل قال ما أسلمت إلا بعد نزول الآية إذا معناه أن الآية محمولة على من لم يلبس الخفين أوجبت الغسلة على من لم يلبس الخفة وأما من لبس الخفة فأنا فعلت هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية مسح على خفين فدل على أن الآية لا تتناول من لبس الخفين فمسح الخفين ثابت ولذلك الذين كانوا أهل الكوفة وينكرون على مسح الخفين ويستدلون بالآية أعجبهم هذا لأن إسلام جرير كان بعد نزول الآية فاقتنعوا فماذا فظهر لهم أن مسح الخف بعد نزول الآية والآية إذن الاستدل بها على منع المسح على الخفين ما هي إلا قبل ثبوت مسح الخفين النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة إذن هذا هو الحق والحديث وهذا متفق عليه ومن فوائده بيان مشروعية مسح على الخفين وهو الذي عليه جماهير أهل العلم قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله في هذا الحديث الحكم الجليل الذي فرق بين أهل السنة وأهل البدع هو المسح على الخفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين انتهى وسيأتي بيان المذاهب وأدلتها في المسألة التالية إن شاء الله تعالى ومنها أن مسألة المسح على الخفين صارت شعارا لأهل السنة ولذلك تذكر في كتب العقائد من جملة شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله تذكر هي والمسح على الخفين لماذا؟ لأنها صارت شعارا لأهل السنة لمخالفة الرافضة والشيعة لهذه المسألة لأن إنكارها رد لمتواتر وعد ترك القول به شعارا لأهل البدع قال الخطابي رحمه الله في معالمه بعد أن ذكر ما تمسك به أهل البدع في إنكار النفس من الأدلة الواهية ما نصه، والعجب من الروافض تركوا المسعى على الخفين مع تظاهر الأخبار فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم واستفاضة علمه على لسان الأمة، وتعلقوا مثل هذا التأويل من الكتاب ومثل هذه الرواية من الحديث، ثم اتخذوه شعارا، حتى إن الواحد منهم ربما تألى حلف إذا أراد أن يحلف يقول بريت من ولاية أمير المؤمنين عليا ومسحت على خفي إن فعلت كذا، هذا قسمه. إذا أراد أن يحلف يؤكد حليفه ويقول بريت من علي إن فعلت هذا، مسحت على خفي إن فعلت هذا، لأن هذه كبيرة من أكبر الكبائر اليوم. فصار شعارا لهم. فلذلك أهل السنة حتى إنهم أدخلوها في باب العقائد هذه المهمة لأنها شعار أهل السنة والجماعة. قال ولو فوائد كثيرة. المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في حكم المسح على الخفين، قال إمام أبو بكر المنذر رحمه الله تعالى ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، ومن روينا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين وأمر المسح عليهما عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب إلى آخره. وفي الأخير قلنا أخذ ورد وهو الدلال وذكر أدلته، والتبين 48. قلت قد تبين بما سبق من أدلة وأقوال الأئمة المحققين أن مسعى الخفين جائز، وقد تقدم عن المبارك رحمه الله أنه قال ليس في المسعى الخفين عن الصحابة اختلاف، يعني كل من روي عنه منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابن عبد البر لا أعلم أحدا من فقهاء السلف من روي عنه إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة مصرحة بإثباته. وقال في الفتح وقد صرح جمع من الحفاظ بأن مسعى على خفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوز الثمانية منهم العشرة. وقال إمام أحمد في 40 حديثا عن الصحابة مرفوعة، وقال ابن أبي حاتم فيه عن 41. وقال ابن عبد البر رحمه الله في الاستذكار روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسعى على خفين نحو 40 الصحابة، وذكر أبو القاسم منده أسماء من رواه في تذكرته فكانوا 80 صحابيا، وذكر الترمذي والبهابي في سننهما منهم جماعة. قال ابن عبد البر وما روي عن عائشة وأم عباس وأبي هريرة في إنكار المسح لا يثبت. والحاصل أنه ما أنكر مسعى على خفين إلا أهل البدع من الرافضة والخوارج، والالتفات إلى مخالفتهم فأهل السنة والجماعة مجمعون على جوازه، فتمسك بهديهم وسلك سبيلهم فإنهم أهل الصدق والوفاء، ولا يخالفهم إلا أهل الزيغ والجفاء. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هؤلاء هم الصادقون الذين أمرنا أن نكون معهم. إذن المسعى على خفين الذين نقل عنهم قبل عمر رجعوا، ابن عمر لما حدثه سعد ثم زاد وأبوه وأكد عليه رجع، وروي عن عائشة أيضا ولكن ما يثبت عنها، وإن ثبت يقال أنها رجعت. وكذلك أيضا أبو هريرة روي عن ذلك، لكن هذه كلها يقال أنها ما تثبت عنهم، وإن ثبتت تؤول عنهم ولا مانع من ذلك. قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة في اختلاف أهل العلم في كيفية المسح، رضي الله مطويل هذا. وكذلك أيضا مسألة السابعة في اختلاف أهل العلم في أول وقت المسح، هذا أيضا مهم من المسائل المهمة. المسألة الثامنة في أقوال أهل العلم في اشتراط لبس الخف على طهارة لجواز المسح عليه، وهذه أيضا مهمة. المسألة التاسعة في اختلاف أهل العلم في المسح على الخف المتخرج، وهذه بلية من كتب المتأخرين يرون أن لا يمسح على خفاف المتخرقة، فيقول فيرد عليهم الصحابة كانوا كثير من الفقراء، فهل يغيرون الأحذية أو الخفاف كلما بليت كذا؟ لا، بل كانوا يمسحون على الخفاف المتخرقة كما ثبت عنهم ذلك، وهذا أيضا مهم. وفي كتب الفقهاء يشترطون ذلك أن لا يكون متخرقا وأن يكون كذا وأن يكون كذا، شرط لكن كلها ليس عليها أثارة معين. ولذلك قلت في الأخير قد أجاد قال المنذر رحمه الله تعالى بقول الأول أقول جواز المسح على المتخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مسح على خفين وأذن المسح عليهما إذنا عاما مطلقا دخل في جميع الخفاف، فكل ما وقع على اسم الخف فالمسح عليه جائز، إلا قيل فلان ماذا ترى عنه؟ قال إنه جاء لابس الخفين. وفي أخروف الناس عامة الناس يقولون فلان منتعل أو لابس الخف، فكل ما أطلق على اسم الخف فجائز المسح عليه. قال إن على ظاهر الأخبار، فالمسح عليه جائز على ظاهر الأخبار، ولا يجوز أن يستثنى من السنن إلا بسنة مثلها أو إجماع، وهذا يلزم أصحابنا القائلين بعموم الأخبار والمنكرين على من عدل عنها إلا بحجة، وليس لنا حجة في هذا. قلت إيه؟ لقد أجاد المنذر رحمه الله تعالى في هذا التحقيق، وهذا هو واجب كل مسلم، أنه إذا ثبت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت وجب العمل بها على إطلاقها، ولا يجوز أن يتأولها متأول أو يجعل لها شرطا أو قيدا أو محملا من المحامل إلا بسنة صحيحة مثلها أو بإجماع أهل العلم على ذلك. والحاصل أن الأرجح هنا أنه يجوز المسح على الخفاف متخرطة لإطلاق النصوص، يعني أن الإنسان دائما متمسك بما أمامه من النصوص، نص القرآن ونص الحديث، هذا هو الواجب عليه، ولا يبحث عن مخصص أو مقيد أو ناسخ إلا أن يأتيه، فإذا ظهر له يترك ذلك. أو هذا نص، يعني نص بنص أو إجماع، هذا الدليل الثاني، أجمعت الأمة على خلاف ذلك الحديث، لكن لا يوجد مثل هذا، يعني أن الإنسان لا ينتقل عما صح لديه من النصوص إلا بأحد أمره، النص المقابل له بدرجة من الصحة وكذا والإجماع، فإذا لم يوجد ذلك واختلف الأول مع الآخر وإلى آخره، هذه متاهة يتركها ويتمسك بذلك النص، ولا يخرج عن النص إلا بمثله أو بإجماع. وهنا لأن السلف كانوا بعضهم يبيح وبعضهم يمنع، إذن نرجع إلى أصل السنة أو النص. المسألة العاشرة باختلاف أهل العلم في جواز النص على الجرموق، والجرموق هذا خف كبير فوق الخف ليحفظه من الطين ونحوه، يلبس فعل يمسحه عليه، أما لا في خلاف كذلك، والصحيح جواز ذلك. المسألة الثانية عشرة في اختلاف أهل العلم في من خلع خفيه بعد مسح عليهم، وهذه أيضا مصيبة، تقرر في كتب الفقهاء المتأخرين بأنه إذا خلع خفيه فقد انتقض مسحه، وهذا ليس عليه بينة، يعني هو متوضي وما حدث هناك، لكنه بينما هو يمشي خلع رجله من خفه، قال انتقض مسحه ولا يجوز أن يصلي به، من أين هذا؟ ما فيه. فإذا نظرنا إلى السلف مختلفون في هذا، منهم من قال بمثل هذا ومنهم من لا يرى ذلك. إذن نرجع إلى النص، النص مطلب، النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد المغيرة أن ينزع خفيه قال دعهما فإني لبستهما وأنا على طهارة، الشرط اللبس على الطهارة فقط، هذا الذي جعل في النص من شروط المسح على خفيه، وأما ما عدا ذلك فليس عليه دليل. ولذلك قلنا في الأخير الحق عندي هو ما قالت الطائفة الثالثة، وهو أن من خلع خفيه يصلي، معناه يعيد خفه ويصلي، ولا وضوء ولا غسل ولا غسل قدمه عليه، لأنه لا حجة على ذلك، بل ما ثبت له من الطهارة كاملة قبل خلع خفيه ثابت لا يزال حتى يأتي ما ينقضه، وليس الخلع مما ينقض الطهارة لا بنص ولا بإجماع، فثبت على ما هو عليه من الطهارة كاملة فيصلي فتبصر بالإنصاف. ومثل ذلك الإنسان توضأ ثم بعد ذلك قل ما أظهاره، فهل نقول له أعيد الوضوء؟ من العلماء من يرى ذلك، لكن لا. وكذلك حلق رأسه، ماذا نقول؟ انتقض وضوءك يعني رأسك؟ لا، بل يصلي بذلك، وهذا مثل ذلك نفس الشيء، هذا رأسك حلقته وصلي نوضع عليك. إذا خلعت خفك، إذا خلع خفك فلا عليك شيء. وبسؤال مضطر قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهوية وعلي بن خشرم المروزي قال أخبرنا عيسى بن نصر أبي إسحاق السبيعي قال وحدثناه محمد بن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني نزيل مكة قال حدثنا سفيان قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي من جاب ابن الحارث التميمي أبو محمد كفي بن جقان العشرة قال أخبرنا ابن مسهر علي بن مسهر القرشي الكوفي قاضي الموصل وغيرها قاضي الموصل ثقة له غرائب بعدما أضر من الثامنة. قال حدثنا كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد بمعنى حديث أبي معاوية غير أن في عهد عيسى وسفيان قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم أصحاب عبد الله بن مسعود يعجبهم هذا الحديث أي حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفين. لماذا؟ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة هكذا صرح هنا. وهذا الحديث فكان أصحاب عبد الله. أما رواية عيسى بن يونس فقد ساق على حبيب الدارقطني رحمه الله في السنن فقال إلى آخره. وأما رواية سفيان بن عيينة فقد ساق على الإمام أحمد رحمه الله في مسنده فقال حدثنا سفيان إلى آخره. وأما رواية علي بن مسهر فلم أجد من ساقها بالتمام. وبسهل المنطقة قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي والنسابوري قال أخبرنا أبو خيثمة زهير بن معاوية عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم أي وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى كناسة قوم. السباطة كالكناسة وزنا ومعنى ملقع الزبال. قال فبال قائما. فهذا في دليل على أن استعمال المحل المعد لإلقاء الأوساخ يجوز أن يستعمله أي أحد بدون استئذان وليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم استأذن أصحاب أصحاب الكناسة أبول هنا ولما أبول تمنعون ما قال. فدل على أن استعمال مثل هذا جرى به العرف فلا يعني فلا يحرم عليه استعمال ذلك إلا إذا صره وقال لا لا لا تبول هنا فإن ذلك يترك وإلا فهو جائع. قال فتنحيت تأدبا معه لئلا يستحي يعني من إكبار حاجته فقال أدنه. فإن ذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدنو حذيفة لأن الذين يشاهدونه ربما ما يعجبونه ربما يكون غير مسلم وكذا فأراد أن يحتجب بحذيفة عن من يشاهده ممن يؤمن المعارين. فقال ماذا؟ فدنوت حتى قمت عند عقبيه يعني معناه سترا له فتوضأ أي بعد أن قضى حاجته فمسح على خفيه. هذا معهد الشاهد لبابنا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في حديث حذيفة أيضا كما ثبت في حديث جرير مسح على خفيه. وقد سبق لنا أن الذين رووا من الصحابة وصلوا إلى 80 صحابيا وقد عدهم المندى البعض بتذكرته فدل على أن هذا من المتواتر. قال رحمه الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تؤمن بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وحيتا اجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا أسلط أين من الله خلق الله من أرض العالمين آمين. سبحان ربي رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.